السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما نستنير ونستضيء بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا غنى لنا أبدا عنهما إن أردنا الأمن والسلامة في الدارين. قال الله تبارك وتعالى في شأن كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. فكتاب الله نور نستضيء به، كتاب الله بصائر نستبصر بها، وكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي وحي يوحى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا، وقد وصف الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم بأنه كتاب مبارك، الله الذي شهد له بذلك فقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهو كتاب مبارك، ومن بركاته أننا أثناء تعلمه نساب، ونحن الآن جلوس لتعلمه نساب على تعلمه، ونساب عند تلاوته، ونساب عند استماعه، ونساب عند العمل به، نساب يوم نلقى ربنا يؤنسنا الله به في قبورنا، يشفع فينا هذا القرآن يوم البعث والنشور، بل وفي جنات النعيم من بركاته ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي الدنيا: إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فكتاب الله كتاب مبارك شهد الله له بذلك. فنتناول بعض الآيات من كتاب الله عز وجل بالتأويل والبيان، لعل الله أن يبارك لنا بكتابه الكريم وأن يرفعنا وإياكم في عليين. لا يخفى عليكم أننا جميعا ننشد سبل السلام وسبل الفلاح في الدارين، وسبل السلام وسبل الفلاح في الدارين تتأتى من كتاب الله، وتتأتى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمعت مطالع سورة المؤمنون شيئا كبيرا من ذلك. قال تعالى في هذه السورة المباركة: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بها في صلاة الصبح: قد أفلح المؤمنون، قد فاز بمطلوبهم المؤمنون، ونجا من مرهوبهم المؤمنون. فالفالح والمفلح هو من فاز بمطلوبه ونجا وسلمه الله من مرهوبه. وأعظم مطلوب لأهل الإيمان هو رضا الله عنهم، وهو جنته عز وجل. وأعظم مرغوب يرهبونه هو سخط الله عز وجل عليهم والنار التي أعدت للعصاة والكافرين. فأعظم مطلوب هو الجنة، وأعظم مرغوب هو النار. أعظم مطلوب هو الجنة بعد رضا الله سبحانه، وأعظم مرغوب هو النار وسخط الله عز وجل، نعوذ بالله من سخطه. فيقول تعالى في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون، أي قد فازوا بمطلوبهم، وسلموا من مرهوبهم. ثم بين الله صفات هؤلاء المؤمنين لعلنا ننزلها على أنفسنا كما كان السلف يفعلون، وننظر هل ظواهر أعمالنا وبواطننا تشهد لكوننا من أهل الفلاح أم لا. وكل رقيب على نفسه، والإنسان على نفسه بصيرة. قال تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه أولى صفاتهم بعد إيمانهم بالله، الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشعت قلوبهم وخشعت جوارحهم على السواء، خشعت قلوبهم في صلاتهم وخشعت جوارحهم على السواء، فأقبلوا بقلوبهم على ربهم سبحانه، يتلون كتابه، يتدبرونه ويتأملونه، وكذلك يسبحون ربهم ويستغفرونه ويحمدونه ويسألونه ويرجونه. خشعت قلوبهم وسكنت جوارحهم كذلك، فلم يعبثوا كثيرا في صلاتهم، وكذا لم يعبثوا بفكرهم ولم يصولوا بفكرهم ويجولوا، إنما فكرهم وقلبهم وعقلهم مع الصلاة التي هم فيها، يتأملون ما يقولون ويتدبرون ما يتلون، ومع ذلك جوارحهم لله عز وجل ساكنة. وقد نقل بعض أهل العلم كالإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، نقل الإجماع على أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن أحدكم لينصرف من الصلاة ما يكتب له إلا نصفها، آخر ما يكتب له إلا ثلثها، ثالث ما يكتب له إلا ربعها، حتى بلغ إلا عشرها. هناك مصل يخرج من صلاته لا يكتب له إلا عشر تلك الصلاة التي صلى، عشر الثواب، وآخر يخرج من صلاته يكتب له النصف، وآخر يكاد يصل إلى مرتبة الكمال وإلى مرتبة التمام. وكل ذلك مرتب على أمور منها ومن أجلها وعظمها بعد إحسان النية لله بصلاته الخشوع في تلك الصلاة. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث ويرغب ويأمر بكل ما من شأنه أن يجلب به الخشوع في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأقبثان. لا صلاة بحضرة طعام، وهذا له فقه بلا شك. فمعنى لا صلاة بحضرة الطعام ليس المراد أن الصلاة باطلة، وأيضا يلزم الجمع بين ما ورد في هذا الصدد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كونه كان يأكل من كتف شاة فأقيمت الصلاة فدخل وترك كتف الشاة، فكان الطعام حاضرا. فكيف نوفق بين قوله صلوات الله وسلامه عليه لا صلاة بحضرة الطعام وبين قوله صلى الله وبين فعله صلى الله عليه وسلم إذ أقيمت الصلاة وفي يده كتف شاة فدخل في الصلاة وترك الكتف؟ قال العلماء قولا حاصله أن قوله لا صلاة بحضرة الطعام محله إذا كان الشخص جائعا وسيفكر طيلة الصلاة في الطعام، فسيذهب تفكيره في الطعام بلب صلاته وجوهر صلاته وتفكره في الصلاة. أما إن كان في غناء شيئا ما عن الطعام فحينئذ يسوغ له أن يقبل على الصلاة ما دام سينكب بكليته على تلاوة ما في الصلاة وتدبره وتأمله. وإن كان بعض أهل العلم يقول هذا الأخير خاص بالإمام إمام الناس، لكن القول الأول أشمل والله أعلم. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حث من يريد الإقبال على الصلاة أن يقبل عليها وفارغ البال، ولذلك قال إذا قرب العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا يعجل أحدكم عن فطره. كل هذا لماذا؟ حتى نقبل على الصلاة ونحن خشع فيها لله سبحانه، ساكنون فيها لله. فمن معاني الخشوع السكون وعدم الحركة، من معاني الخشوع كذلك تدبر الآيات التي فيها، من معاني الخشوع الإقبال بالقلب على ما يتلى فيها وعلى الأدعية التي فيها. فكل هذا تنتظمه كلمة خاشعون، ومنه وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، خشعت سكنت، خشعت خفتت، فكل هذا من معانيها. وأيضا من الوارد في هذا الصدد قول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في خميصة لها أعلام، قال لما انقضى الصلاة اذهبوا بخميصتي هذه واتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. صلى في خميصة لها أعلام، فقال لما انقضت الصلاة اذهبوا بخميصتي هذه واتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وكان قد صلى ذات يوم آخر وثم ذرنوكا معلقا في المنزل، فلما انقضت الصلاة قال يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي، يعني اصرفيه عني فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. فكل ما من شأنه أن يصرف المصلي يصرف قلبه يصرف بصره منع منه بمنع النبي صلى الله عليه وسلم له. ولقد قال عمر رضي الله عنه لمن رآه يبني مسجدا، قال إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني إياك أن تطلي المسجد باللون الأحمر أو اللون الأصفر أو بالخطوط ونحو ذلك فتصرف الناس عن التفكر في الصلاة إلى التفكر في تلك الألوان. فلزاما ومن سبل الفلاح الخشوع في الصلاة هذا. ومن العلماء من أضاف أمرا قال إنه من استذلال الشيطان للعبد أحيانا وأنت في وقت رخائك لست في صلاة، يقودك الشيطان إلى جريدة صحيفة من الصحف، تتناول الصحيفة ترى فيها كما هو الحال الآن في الصحائف التي تباع الآن والجرائد صحائف قذرة ملوثة ينبغي أن تحرق وأن تمزق، صحائف ترى في كل صحيفة امرأة شبه عارية، يستدلك الشيطان وتأخذ الجريدة وتقع ببصرك وتقبل ببصرك على صورة امرأة ساقطة سافلة في الجريدة، تأتي تصلي بعد حين، يستدلك الشيطان بهذا المنظر الذي رأيته في الصحيفة ويأتيك به كأنك تراه رأي عين وأنت في صلاتك، قمت تصلي صلاة الليل وحريص على أن تقبل بقلبك وبكليتك على الصلاة متدبرا لها، فيصور لك الشيطان المنظر الذي رأيته في الجريدة أو في المجلة كأنه أمام عينيك، ويبقى هذا المنظر أحيانا شهورا وسنوات في ذهنك ما لم تستغفر الله منه وتسأل الله أن يزيله عنك. فلذلك ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن تحافظ على بصرك حتى وقت الرخاء، ولقد قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فانظر إلى نفسك، ما شأنك في الصلاة؟ هل أنت فيها من الخاشعين، أم أنت عاجل لدنيا تريد إصابتها، أو امرأة تفكر فيها، أو عرض زائل من أعراض الدنيا ترجوه؟ ففكر في نفسك، من أي الأصناف أنت؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ساكنون، لا يتحركون كثيرا، يفكرون فيما يتلى. إذا قال أستغفر الله استشعر معنى كلمة أستغفر الله، يطلب من الله أن يغفر له. إذا قال سمع الله لمن حمده، علم أن الله سمعه، وأن الله سبحانه وتعالى يثبت ذلك في صحائفه إن قال ذلك مخلصا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأول سبيل من سبل الفلاح بعد الإيمان بالله الخشوع في الصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو عموما هو كل ما لا فائدة فيه من الأقوال ومن الأفعال، بل ومن التفكير أيضا، كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال ومن التفكير أيضا هو اللغو. فأهل الإيمان يعرض عن هذا اللغو برمته، ويدخل فيه أيضا كل مضر من الأقوال والأفعال والنيات، فيدخل فيه الشرك بالله داخل في اللغو. والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وعموم ما لا فائدة فيه من الكلام والأفعال فعلى ذلك. وقد تضافرت النصوص على أننا نعرض عن اللغو وعما لا فائدة فيه. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون. والثرثار هو كثير الكلام. ومناشدة النبي لنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، فكلها أدلة تحثنا على تقليل الكلام. وكذا صنيعه بعد قوله، قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه، كلام قليل. فانظر إلى نفسك، هل أنت مكثر من الكلام أم مخل؟ وما نوعية الكلام الذي تتكلم به؟ فإن ربك قال لا خير في كثير من نجواهم، أكثر كلامهم لا خير فيه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما وراء ذلك، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولقد قال تعالى في شأن الشعراء الذين يتكلمون كثيرا ولا يفعلون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا أي في أشعارهم وانتصروا من بعد ما ظلموا، هؤلاء الناجون من الشعراء. وإلا فأغلبهم كما وصفهم الله يتبعهم الغاوون في كل واد يهيمون. فانظر إلى نفسك، انظر إلى قولك، هل أنت شخص مكثر من الكلام أم أنت من الكلام مقل؟ وابني على ذلك ورتب. كذلك هل أنت معرض عن الأفعال التي هي باطلة ولا فائدة فيها أم لا؟ انظر إلى نفسك، هل أنت من هؤلاء الأشخاص التافهين الذين يضيعون ساعات أمام مباريات كرة القدم ولا فائدة فيها، لا في دنيا ولا في آخرة، وهذا لغو وباطل ومنكر من الصنيع أن يضيع الشاب عقله ساعتين كاملتين أو ثلاث ساعات كوامل ينظر إلى ماتشات الكرة، وبعد الساعتين قيل وقال في شأن الذي حدث وخصومات وبغض في الذي حدث وشهور يتدبر كيف أحرز الهدف وكيف لم يحرز. هل أنت من العقلاء الذين علموا أن هذا زخرفا زائلا وأنت عنه معرض، أم أنت من هؤلاء التافهين الذين كل يوم في موال جديد، كل يوم في ضياع جديد، يوم مصر والجزائر، يوم مصر وأوروبا، يوم كاس عالم، يوم كاس كروي، بلايا وضياع. هل أنت من هؤلاء الضائعين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، أم أنت من الحريصين على أوقاتهم الممتثلين وصية النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. انظر هل أنت معرض عن هذا اللغو أم لست بمعرض عنه. هذا من أشد اللغو، وهو لا فائدة فيه بالكلية، بل يورث عصبيات، حرق أعصاب وحرق دماء وشدة أعصاب وتباغض وتشاتم وتسابق، على ماذا؟ فهل أنت سفيه أم رشيد؟ انظر إلى عقلك وعدادك. هل يسرك يوم تلقى ربك أن ترى في صحيفة عملك أنك شجعت الأهلي أو الزمالك؟ والله ما يسرنا ولا يسعدنا ولا يشرفنا أن نقول إننا شجعنا فريق مصر أو فريق كذا وفريق كذا، كله لعب ولغو وباطل، وصرف الناس عن طريق الحق والهداية إلى طريق الباطل والغواية. فانظر بعقلك وتأمل، وانظر إلى قلبك، وما تعلق قلبك؟ هل تعلقه بنادي أم تعلقه ببيت الله سبحانه وتعالى؟ انظر إلى نفسك في هذا الصدد، فإن أهل الفلاح الذين هم عن اللغو معرضون. انظر إلى نفسك واحكم عليها بصدق، احكم على نفسك بصدق، فعيب عليك أن تكون ملتحيا وتقف تصفق كما تصفق النساء، أو تكتئب وتكون كئيبا حزينا لكون فريق هزم أو فريق هزم. هكذا يجب أن تفكر في نفسك، وليس هذا فحسب، بل كل لهو وكل باطل. انظر أين أنت منه الذين هم عن اللغو معرضون. ثم قال تعالى والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة بنوعيها، والزكاة إذا أطلقت في كتاب الله جل ذكره يراد بها أمران. الأمر الأول الزكاة المعهودة، زكوات الأموال وزكوات الفطر وزكوات الزروع وزكوات البهائم وزكوات الركاز وغير ذلك. وزكاة أخرى هي زكاة النفوس، تزكية النفوس من الغل. هل زكيت نفسك من الغل للمؤمنين، أم أنه أيضا في قلبك وسخ وأنت تحب للمؤمنين أن يصابوا بكل شر؟ هل زكيت نفسك من الشرك ومن الرياء ومن الغل، أم هذا كله متعلق بقلبك ولا يزال؟ فأهل الإيمان للزكاة فاعلون. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها. فهل أنت زكيت نفسك؟ وإذا وجدت بها شيئا ضارا وآفة في قلبك، آفة أنك تتمنى للمسلمين البلاء، هل أنت قلت يا رب لا تجعل في قلبي غلا للذين آمنوا، يا رب اسلل سخيمة من قلبي، يا رب اصرف عني هذه الكراهية التي أجدها لإخواني المؤمنين، يا رب بارك لهم، أم أنت تارك لنفسك؟ فقد خاب من دساها، قد خاب من أهملها ولم يتعاهدها ولم يصلحها وتركها وهواها. أما من نهى النفس عن الهوى فإن الله وعد فقال فإن الجنة هي المأوى. فانظر إلى نفسك، هل أنت لنفسك مزكي أم أنك تارك النفس دسيتها وتركتها فيما هي فيه في غمرة من حسد، غمرة من الغل، غمرة من حب نزول المصائب في أهل الإيمان، غمرة في حب فضيحة المؤمنين. لا بد وأن تزكي نفسك. وكذلك الزكوات التي عليك، هل أنت أديتها؟ فقد خاب من دساها. وهنا قال تعالى الذين هم للزكاة فاعلون. ولا يخفى عليكم مصير من تخلف عن أداء الزكاة، وسيأتي ذكر ذلك. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وقال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له، أي حول ماله وصور في صورة شجاع أقرع، حية عظيمة هائلة سقط شعر رأسها من شدة السم الذي به، له زبيبتان ناتئتان على جنبتي الرأس من شدة السم، يتبعه وهو يفر منه، يتبعه وهو يفر منه فلا يتركه حتى يمد يده إليه فيقضمها كما يقضم الفحل، ويتبعه أنا كنزك أنا مالك، فيلف على رقبته يلتف على رقبته ويخنقه ويدخل في فمه، يشرشل شدقه إلى قفاه من هذا الجانب وشدقه إلى قفاه من هذا الجانب. تلا عليه الصلاة والسلام ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الآيات قال تعالى والذين هم للزكاة فاعلون. فانظر هل بخلت يوما بزكاتك أم أديتها. ثم قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. هنا أمر عظيم، نذكر به أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في عدة أحاديث أن أكثر ما يدخل العبد النار الفم والفرج، الفم والفرج. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني الفم والفرج. قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون لها من ماذا؟ حافظون لها كما يقول العلماء من الزنا المحرم، من فعل قوم لوط، من الاستمناء القبيح الذي يفعله شرار الشباب الذين قلت مراقبتهم لله، والشريرات من الفتيات. حافظون لها من نظر الناس إليها، فإن الله قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، والنبي قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وكذلك لما سئل عورتنا ما نأتي منها وما نظر يا رسول الله، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قيل يا رسول الله أحدنا يغتسل عريانا؟ قال الله أحق أن يستحيى منه من الناس. فأهل الإيمان الذين هم لفروجهم حافظون علموا أن الله يراهم، وعلموا أن جلودهم ستشهد عليهم. ومن الجلود، وكما هو قول أكثر المفسرين في تفسير قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، أن الجلود جلود الفروج داخلة أصالة وبالدرجة الأولى في تفسير الآية وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قال كثير من المفسرين الجلود جلود الفروج على وجه الخصوص. وقال آخرون جلود الفروج داخلة أصالة ولا يمنع أن تشهد غيرها من الجلود كذلك، فالجلود تشهد، فعلم أهل الإيمان ذلك فحفظوا الفروج، وما فعلوا مثل ما يفعل السقط، لم يغلقوا على أنفسهم الأبواب ويفتحوا على القنوات الهابطة، ينظرون إلى ما حرم الله ويملؤون أعينهم وأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم بصور محرمة لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضيك أنت يا عبد الله أن ترى هذا في صحيفة عملك يوم تلقى الله يوم القيامة، لا يرضيك أبدا أن تلقى الله يوم القيامة وأنت تأخذ صحيفتك مثبت فيها أنك أغلقت على نفسك الأبواب وتركت زوجتك في خارج الباب التي أحلها الله لك، وجلست تتصفح القنوات الهابطة ترى كل شر، ترى كل مكروه، تملأ عينيك بكل محرم وتملأ سمعك وقلبك وفؤادك. علم أهل الإيمان أن الله يراقبهم، بل وأن جلودهم عليهم شاهدة، بل وكما قال كما قال جل ذكره أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فلسانك عليك شاهد وعيناك عليك شاهدتان وسائر جلدك عليك شاهد والأيدي شاهدة والأرجل شواهد، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، بل والأرض التي تمشي عليها شهيدة والسماء التي تظلك عليك شهيدة، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ علم أهل الإيمان ذلك وعلموا أن الله يراقبهم فحفظوا فروجهم، حفظوا فروجهم فلم يوجهوا لكل لأي محرم إلا على أزواجهم تلك التي أباحها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك التمس شيئا بفرجه غير الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون. وبها استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم الاستمناء، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، قال لأن الاستمناء من وراء ذلك، من وراء الزوجة ومن وراء ملك اليمين، فهذا دليل الشافعية القائلين بتحريم الاستمناء أصالة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فحافظوا الفروج إلا من المباحات التي أباحها الله لهم. يذكر عن عثمان أنه قال والله والله ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت، وكان يستحي أن ينظر إلى سوأته، سوأته ونفسه كان يستحي أن ينظر إليها رضي الله تعالى عنه. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، غير موبخين وغير معاتبين، فمن ابتغى وراء ذلك التمس وراء ذلك فأولئك هم العادون المتعدون لحدود الله سبحانه، المنتهكون لحرمات الله عز وجل. قال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون. يقول العلماء بدأت صفات الفلاح بالصلاة وختمت صفات الفلاح بالصلاة، بدأت بالخشوع في الصلاة وختمت بالمحافظة على الصلاة، وهذا دال على أهمية الصلاة بلا شك، فهي أعظم ركن بعد الشهادتين يستريح بها العبد من وعثاء الدنيا ومن نكدها، ولقد كان النبي يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، وكان إذا حزبه أمر فدع إلى الصلاة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وابن عباس لما أتاه خبر موت أخيه قتم بن عباس تنحى عن الركب وقام يصلي. قيل له: تصلي وخبر أخيك قد أتاك؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. والخليل لما أدخلت زوجته على الجبار وخشي أن تغتصب قام فازعا إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ما صفة تلك الوراثة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ما حاصله، ما منكم من أحد إلا وله مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة ورثوا مقاعد أهل النار التي لهم في الجنة، وورث أهل النار مقاعدهم التي لهم في النار. فالمؤمن له مقعد في الجنة ومقعد في النار، فإذا دخل الجنة ورث منزل الكافر الذي بها، ورث الكافر مكانه الذي في النار. فهذا قوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. والفردوس هي أعلى الجنة، أعلى منازلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. وأوسط بمعنى أفضل، ومنه قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. إنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة المنابع من الفردوس، وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد جاءت أم حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، قد علمت منزلة حارثة مني، فأخبرني أين هو، إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كانت الأخرى ليرهن الله ما أصنع. قال: أوابلت يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس منها، في أعلى المقامات في الجنة، إذ فوقها عرش الرحمن. ثم جاءت بعد هذه الآيات التي جمعت صفات أهل الفلاح، جاءت آية نيرة، وآيات القرآن كلها نيرات، نيرة لمن تدبر وتأمل. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قال بعض العلماء المعنى: ولقد خلقنا فوقكم سبع سماوات شداد، ومسكنا هذه السماوات أن تسقط عليكم، كما قال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وإلا فالله قادر على إسقاطها كسفا على العباد. وما كنا عن الخلق غافلين. وقال فريق أهل العلم قولا طيبا نافعا من عدة وجوه. قالوا: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، أي ومن قدرتنا ومن الآيات الدالة على وحدانيتنا أننا خلقنا سبع سماوات شداد عظيمة بهذه العظمة التي ترونها، ولم ننشغل بها عن سائر الخلق، لم ننشغل بها عن النملة، لم ننشغل بها عن النحلة، لم ننشغل بها عن الذبابة، لم ننشغل بها عن تدبير أمر الحيتان في البحار، ولا الوحوش الكاسرة في الغابات، ولا الذئاب، ولم ننشغل به عن تدبير أمر الصقور والنسور ولا عن تدبير أموركم يا بني آدم، فإننا لا يشغلنا كبير عن صغير ولا جليل عن حقير، فإذا كان ذلك كذلك فاسألوا الله ما تريدون، اسأل الله كل شيء، فربك لا ينشغل بكبير عن صغير، بل إذا جعت فقل يا رب أطعمني، إذا عطشت قل يا رب اسقني، إذا احتجت ثوبا جيدا يا رب اكسني، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، كل شيء تريده من الله سأله ربك، حتى ما نعيش في هذه الأزمان من حرارة شديدة ترون من الذي يسلط الحر ومن الذي يذهب به، حتى لا ننشغل في هذه الغفلة العلمانية، الغفلة المادية التي تحاول إبعاد الأمور عن تدبير الله. علينا أن نذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها، قالت يا رب أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. فإذا كان الحر الذي نعيشه الذي يسلطه والله والذي يصرفه والله، فلماذا لا نقنط في الصلوات في شدة الحر أن يذهب الله هذا الحر الشديد؟ أو لماذا لا ندعو في سجودنا ربنا أن يصرف عنا هذا الحر الشديد؟ لا نصدق أبدا إلا ربنا سبحانه وتعالى. فإذا حاول محاول أن يصرفنا عن أن الذي يحدث إنما يحدث بقدر الله وبقدرة الله هو الذي يصرفه والذي يأتي به، ما سلمنا له، بل نسلم لربنا خالقنا أنه الذي يسير الأمور ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وبالإمكان وإذا بالأجواء كلها حارة يسلط الله عليك أنت رطوبة ولا تشعر بتلك الحرارة التي يشعر بها غيرك، فربي يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. والابتلاء ينزل، أحيانا يكون في الحر خير لأقوام وفي الحر شر لأقوام آخرين. العشاء العشاء الصمري فأحيانا يكون في الحر خير لأقوام كما قلت تجار التمر، وهي أحسن الأيام عندهم، الأيام ذات الحرارة الشديدة التي تخرج رطب أجمل ما كان وأحسن ما كان، تخرج رطب أجمل ما كان وأحسن ما كان هذه الأيام الحارة. فإذا كنا نعتقد أن الذي يسير الأمور ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، فلماذا لا نسأله سبحانه وتعالى وهو لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير، لماذا لا نسأله أن يذهب عنا هذه الرمضاء الشديدة والحرارة الشديدة، وأن يجعلها علينا سهلا، وأن يعطينا خيرها، وأن يكفينا سبحانه وتعالى شرها. قوله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، أي سبع سماوات شداد، وما كنا عن الخلق غافلين، أي لم نغفل عن تدبير أمر سائر الخلائق، فليسأله الجميع كل ما يريدون. فوجل ذكره يكرمك بالذي تريد وبأفضل مما تسأل وتريد. وكما قال فريق من أهل العلم: لم تكن أم موسى عليهم السلام لم تكن تتوقع يوما من الأيام وابنها في بطنها، ولما وضعت وليدها لم تكن تتمنى تتوقع أبدا أن يحفظ الله ولدها بهذه الطريقة، وأن يكون ولدها كريما لله. غاية ما كانت تتمناه أم موسى أن يحفظ ولدها من شفار الذباحين ومن المواسي والسكاكين، ولكن الله أعطاها أفضل ما تتمنى، أفضل مما تتمنى وما لم تكن تتوقع أبدا من قبل، كل ذلك بتقواها لله وخشيتها لله وسؤالها ورجائها وتوفيق الله لها. بل وكذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوقع يوما أبدا قبل بعثته أن يكون سيدا لولد آدم، ولا أن ينزل عليه خير كتاب ولا أفضل كتاب. قال تعالى: أما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ولكن رحمة من الله رحمك الله بها، وفضل من الله تفضل الله عز وجل به عليك. فدوما المستقيم على أمر الله يدبر الله له أمره أجمل تدبير وأحسن تدبير، إذ الله سبحانه وعد ووعده الحق، وقال وقوله الصدق، وهو يتولى الصالحين. فلا يسعنا إذا أردنا أن يتولانا ربنا إلا أن نجتهد كي ندخل في أعداد الصالحين بسؤال الله التوفيق لذلك، بعمل صالح، بنوايا صالحة، بأقوال طيبة، نوايا صالحة، وسؤال الله التوفيق قبل ذلك: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فسؤال لله أن يدخلنا برحمته في عداد عباده الصالحين، وأعمال صالحة، وأقوال طيبة، ونوايا طيبة، وحب الخير لأهل الإيمان، بذلك ندخل في عداد الصالحين، وربنا يتولانا يدبر لنا أجمل تدبير، ويختار لنا أفضل اختيار، أفضل مما نختار لأنفسنا، فقد نختار لأنفسنا بقصور أفهامنا، نختار لأنفسنا ما هو ضار لنا. فربنا يقول: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا خير أبدا ولا أحسن ولا أجمل من الاستقامة على طاعة الله سبحانه والسير على ما أمر. ولعل الجميع مجرب لهذا: إذا غلطت بصرك عن شيء حرمه الله عليك ترى ثمرة ذلك حلاوة في قلبك، وكلما ذكرت ذلك شكرت الله سبحانه. إذا حفظت لسانك عن الخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات، في وسط يخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات، وجدت حلاوة ذلك يوما من دهرك تتوسل بها عند الكربات وعند الشدائد، تسأل الله بما حفظك وغضضت بصرك أن يسلمك مما حل بك ومما نزل بك. فلا شيء أبدا أنجى ولا أنفع ولا أنجع من طاعة الله سبحانه والاستقامة على أمره وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو أحد الأقوال في تفسير الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن الأقوال في تفسير ذكر الله أنه القرآن والعمل به. قال القائلون بذلك: فإن الله سمى كتابه ذكرى، إذ قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فالعمل به يطمئن القلب، يطمئن الفؤاد، وتسلم به في دنياك وفي أخراك. قوله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، استفادوا منها أمور: استدلال بها على قدرة الله على البعث، فهي أكبر من خلق الناس، كما قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. استدلال بها على قدرة الله، على وحدانيته، على البعث. أيضا فقوله تعالى وما كنا عن الخلق غافلين فيه تذكير لنا بأن نسأل الله كل مرادنا ونطلب منه كل احتياجاتنا. وفقنا الله إياكم لكل خير وبارك فيكم، شكر لكم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأخ يسأل عن حديث لأن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهى الجنة، لا يثبت ولا يصح. هل هناك، أو يقول ما هي التصاوير المنهي عن تعليقها أو وضعها في البيت؟ إذا كنت تقصد التصاوير التي تطرد الملائكة في ذوات الأرواح، أما إن كنت تقصد التصاوير التي تشغل المصلي فكل ما من شأنه أن يشغل المصلي يبعد أثناء الصلاة حتى كره البعض الصلاة على السجاجيد ذات الألوان لكونها تصرف المصلي عن صلاته. هل هناك فارق بين ما له ظل وما ليس له ظل؟ قال الإمام النووي رحمه الله والتفريق بين ما له ظل وما ليس له ظل مذهب باطل، لأن النبي تناول القرام الذي سترت به عائشة السهوة فقطعه صلى الله عليه وسلم. يقول ما الحكم في تخصص طبيب أمراض نساء؟ ظاهر لي والله أعلم أن هذا من خوارم المروءة، من خوارم المروءة، وهذا القسم أولى به الرجال، أولى به النساء دون الرجال، ولم يكن الرجال يعملون قوابل من عهد آدم إلى عهد قريب، فلم نعهد رجلا على عهد النبي كان مولدا للنساء، ولا في زمن نوح، ولا في زمن إبراهيم عليهما السلام، ولا في زمن الإمام الشافعي، ولا في أزمنة أخرى، إنما جاء هذا التخصص الآن من دول الكفر. وأقرب شيء يدعونه أن الرجل أمر من المرأة، لكن المرأة لم، الرجل لم يكن يعمل قابلة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجدير بذوي المرؤات من الرجال أن يبتعدوا عن هذا التخصص. والله ثم والله يحكي لي أطباء هذا القسم عن بلايا يتعرضون لها وهم فضلاء وفي الظاهر مستقيمون، بلايا تحدث لهم لا تتخيل، وإن كان في نفسه مستقيما لكن الإيمان يزيد وينقص، وتأتيه الفتاة في أجمل ما يكون وليس بها حمل، لأن ليس طبيب أمراض النساء فقط يتعرض لذوات الكروش أو المجحات اللواتي نظرهن يكاد يعني يصرف عنهن، لا بل تذهب شابة في غاية الجمال وتطلب الفحص بدون ما، بدون أي علة ظاهرة، أحيانا تلكؤ لكونها تحب الطبيب، وكل ما يتصور من قذورات يحصل إلا من رحم الله. يقول هل النقاب فرض أم سنة؟ العلماء مختلفون في تغطية الوجه على قولين أختار منهما القول بوجوب التغطية. هل يجوز النقاب على طرحة طويلة؟ أو نعم يجوز، لكن الطرحة الطويلة أدعى للفتنة بلا شك من الخمار. تقول يا بالصف الأول من الجامعة الأمريكية أريد أكلم شابا في الكلية شاهد، إذا كنت في الكلية وبئسة الجامعة الأمريكية فابتعدي عن الرجال تماما وكوني مع النساء، كوني مع الفتيات بمعزل عن الرجال، والأولى القرار في البيت. هل يجوز صرف فوائد البنوك الإسلامية في سداد ديون شخص إذا كانت لا تربطك به صلة؟ جاز، وإلا إذا عاد عليك بالنفع شيء من الفائدة الربوية فلا يجوز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الأخ السائل: أرجو التفصيل في موضوع رضاء الكبير. رضاء الكبير لا تأثير له ولا اعتبار له، لأن الله قال في كتابه الكريم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فتمام الرضاعة عند نهاية الحولين. وكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة. وما ورد من حديث سهلة خاص بسهلة ولا يتخطاها. ولقد ورد على عهد الصحابة نوع تباحث في هذه المسألة، فأتى رجل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقال: يا أبا موسى، إن اللبن تعثر في ثدي امرأتي، فطلبت مني أن أرتضع الثدي حتى يسهل خروج اللبن، فارتضعته مرارا، فقالت لي: ابتعد عني، لست بزوج لي، أنت أبي، أنت ابني من الرضاع. فقال أبو موسى: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فلم يقنع الرجل بفتوى أبي موسى، فذهب إلى ابن مسعود فحكى له ما حدث، وحكى له فتوى أبي موسى، فأخذه أبو موسى من يده، أخذه ابن مسعود من يده، وذهب إلى أبي موسى الأشعري فقال له: يا أبا موسى، فطيم هذا أم رضيع يا أبا موسى؟ هذا غلام مفطوم أو أنه رضيع؟ فسقط في يد أبي موسى وتراجع في الحال، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وحدث شيء آخر أيضا في زمن عمر، أن امرأة كانت مع زوجها وكان للرجل أمة من الإماء يحبها، فكان كثيرا ما يأتي الأمة، وامرأته تغار من إتيان الأمة. الأمة حلال أو ملكت أيمانكم. فاحتالت الزوجة وأخذت الأمة وأرضعت عدة رضعات، فلما أرضعت عدة رضعات مشبعات، جاء الزوج يقترب منها من الأمة، قالت: ابتعد عنها، ليست هي ابنتك من الرضاعة، لا تحل لك. فذهب إلى عمر فضحك عمر وقال: أوجع زوجتك وأتي أمتك، أضربها علقة يعني، وأتي أمتك. فرضاع الكبير لا تأثير له، وإلا لرضع الأخ الكريم من زوجة الأخ وأصبح ابنا له من الرضاعة، ولانتشر الشر والفساد. حادثة سهلة خاصة بسهلة الأدلة المذكورة. يقول: طبيب يعمل في مستشفى عام، يفتح عيادته أثناء وقت العمل، يعني يترك المستشفى ويذهب إلى عيادته أثناء وقت العمل، هل نذهب إليه إذا كان هذا الشخص معروفا بأنه يهمل العمل وفي وقت العمل يمارس عملا آخر لا تساعد على الإثم والعدوان، ولا تذهب إليه في هذا الوقت؟ فإن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بل انهاه وذكره بالله، وإن تمادى بلغ فيه بلاغا، من باب النهي عن المنكر، باب النهي عن المنكر أن تقول: فلان تارك العمل ومستمر في عمل آخر أثناء العمل، واسعى في هذا الباب، قدم شكاوى، اعمل أي مشكلة، المهم يرجع إلى ممارسة عمله في وقت العمل. النهي عن المنكر مطلب، ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل من نصيحة لبعض الشباب الذين يدعون اتباع بعض الأشخاص وينصبونهم للاتباع ويزاهدونهم في جمهرة علماء السنة ومتعصبين ويلتزمون السرية كما قلت طيش شباب ويزول؟ منهج خاطئ بلا شك، منهج خاطئ بلا شك. وكما ورد عن عدد من السلف لن يهلك العلم حتى يكون سرا، فضلا عما يحدث هذا من شقاق بين المسلمين، شقاق بين المسلمين. وشرعية هذه الجماعات من الأصل ينظر فيها، إذا كانت تصاحبها بيعة ما الدليل على هذه البيعة؟ بلدة كمية غمر مثلا أو غيرها، في 20 جماعة مثلا، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا في أزمنة، وكل جماعة تبايع أميرا، كل جماعة تسمع كلام ده حشاكم الآن صحيح. الله يكرمك. فكل هذا لا مستند عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ويورث عصبية بغيضة الآن، ويورث شقاقا بين المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تداعى الأنصار بيال الأنصار وتداعى المهاجرون بيال المهاجرين، وهم أفضل الناس، والذين سماهم المهاجرين هو الله، والذي سماهم المهاجرون هو الله، وكذلك الأنصار سماهم الله الأنصار. ولكن لما حصل هذا التداعي وحصلت الفتنة، قال النبي: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فكل ما من شأنه أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم مذموم ومذموم فاعله. ما حكم الستائر التي تعدها الزوجات الجدد في بيوتهن الآن؟ لأن هذه مسألة أرقت كثيرا من الفتيات، هل هي حرام؟ الستائر هذه ليست بحرام، ولكن تركوها أولى. ودل على ذلك أو الوارد في هذا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين. ففهم البعض من هذا، من كلمة ما أمرنا، أنها حرام، وخطأ الأئمة كالإمام النووي هذا الفهم، فقال إن كلمة ما أمرنا لا تساوي نهينا، ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين لا تساوي نهينا عن كسوة الحجارة والطين. فإن احتج البعض بفعل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما ذهب إلى بيت ابن عمر فرأى ستائر على الجدران، فقال: وأنت يا ابن عمر؟ قال: يا أبا أيوب غلبنا عليه النساء. قال: وأنت يا ابن عمر تغلبك النساء؟ وامتنع من الدخول. فالمحاجج يقول: أبو أيوب امتنع. والمقر يقول: لو كان حراما لمنعه ابن عمر، ومن أشد الناس اتباعا لرسول الله. وفي هذا الصدد أيضا جابر كانت له زوجة، زوجة جابر كانت تعلق أنماطا، كان لها أنماط، فجابر كان يتحرج من الأنماط ويأبى أن تكون هناك أنماط، فقالت زوجته له: أما قال رسول الله إنه ستكون هناك أنماط ولم ينهى عنها النبي؟ لو كانت حراما لنهى عنها النبي. فلقول النبي: ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، أخذت الكراهية ولم يؤخذ التحريم، والله أعلم. لكن كنصيحة للفضليات أن تحرص على النافع، فإن النبي ذهب إلى بيت فاطمة وجد ستارا موشيا في خطوط وألوان، فرجع، فذهبت إليه فاطمة رضي الله عنها أو أرسلت عليا: ماذا أذنبت يا رسول الله؟ قال: قرامك هذا أرسلي به إلى آل بيت فلان، آل بيت لهم فيه حاجة. فقال أن النبي اختار لآل بيته الأفضل، لو كان حراما ما أرسله النبي إلى البيت الآخر، والله أعلم. ما حكم نظر المرأة إلى الرجل في حال سماع البرامج الدينية؟ إذا كانت هناك فتنة، شاب مثلا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات أيضا يغضضن من أبصارهم. إذا لم تكن هناك فتنة كأن يكون شيخ طاهن في السن ولا يطمع فيه، فإن عائشة كانت تنظر للأحباش. والإجمال غض البصر لقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يقول الرسول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ما حكم من كان في الخلاء؟ إذا كان على حال الخلاء لا يذكر الله، لأن النبي سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام. ومن العلماء من قال يجري ذلك على قلبه. يقول لي صديق: تعود من صغره رفع الصوت على والديه مع أنه قد التزم، ولكنه لا يتحكم في نفسه مع في معاملاته مع أهله، فماذا يفعل؟ ينصح ويذكره بتقوى الله وبحسن الخلق وبحق الآباء، فمن بركة مصادقة الصالحين تذكيرهم لإخوانهم بما يقرب من الله. إذا كنت صالحا والآخر ارتضاك صديقا فكن له مذكرا بالله وبما يقرب من الله. يقول: طلب أحد المستشارين مجمع البحوث الإسلامية بإعادة النظر في البخاري، مضيفا إلى ذلك أن الناس تقدس البخاري كأنهم يقدسون عجل بني إسرائيل إلى آخر ما قال، وذكر أمثلة. فهناك فارق بلا شك بين شخص يريد النيل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسقاطها متمثلا صنيعه أو ممثلا صنيعه في الطعن في البخاري، يعني ليس قصده أن يقول إن في البخاري بعض الأحاديث المنتقدة، إنما قصده إسقاط سنة الرسول بإسقاط صحيح البخاري وإسقاط هيبته. فهذا التصرف معه يختلف عن التصرف مع شخص يبتغي وجه الله ويقول: يا جماعة أريد التنبيه على، أو يتصل مستفسرا أو يكتب مستفسرا، ما الحكم في حديث ما من الأحاديث في البخاري؟ قد يكون البخاري وهم كبشر، والبشر لا ينفكون عن وهم، فهذا يختلف عن شخص يريد الطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأخ ذكر بعض الأمثلة، ذكر بعض الأمثلة التي في الكتاب في صحيح البخاري، منها حديث أبي الدرداء وابن مسعود في قراءة: وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى. فإن ابن مسعود سئل عن قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، قال: ما حاصله؟ إني سمعت النبي يقرأ بها: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى بدون ذكر وما خلق. فالأخ أخذ هذه الكلمة ويقول: البخاري في أحاديث تطعن في القرآن. ليس طعنا في القرآن إذا أراد التدقيق أبدا. أولا هذه من القراءات الشاذة التي حكم عليها جمهور القراء بالشذوذ، وقال بعض العلماء إنها من القراءات التي انفرد بها ابن مسعود ولم تتواتر. فحتى إذا ثبتت، حتى إذا ثبتت كقراءة لا مطعن بها في قراءة المصحف، أحيانا تتعدد القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر الذي ذكره، وذكر أيضا ما روي عن ابن مسعود من أن قل والله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ليست من القرآن، وجواب ذلك أن هذا من المأخوذ على عبد الله بن مسعود، وهذا اجتهاده وقد جانب فيه الصواب. فعموما البخاري إجمالا والحمد لله تلقته الأمة بالقبول، إلا كما قال علماؤنا الأولون أحرف يسيرة انتقدها بعض أهل العلم المتقدمون لا يسلم منها بشر، وإلا فلو لم تنتقد هذه لكان معصوما. ولكن كما قال مالك وغيره أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتاب. فإذا قلنا على سبيل المثال إن الإمام الدارقطني رحمه الله هو أكثر الأئمة الذين تعقبوا البخاري، انتقد على سبيل المثال على البخاري 110 حديث أوردها في كتابه التتبع. أنا أورد الدارقطني 110 حديث على البخاري في كتاب التتبع. إذا قلنا على التقريب، على التقريب إن عدد البخاري بغير المكرر مثلا 4000، والمنتقد بالتقريب 100، فنسبة 100 4000 2.5%. يعني معنى هذا الكلام إن 97.5% صحيح و2.5% ضعيف المنتقد عفوا. نرجع ثانية إلى هذا القدر المنتقد الذي انتقده الدارقطني. الدارقطني رحمه الله أورد أحاديث، مجموعة من الأحاديث يبين فقط علتها ويرجح فيها وجهة البخاري. يعني يقول الدارقطني روي هذا الحديث في البخاري من طريق كذا، وروي من طريق آخر به كذا وكذا، والصواب ما ذكره البخاري في أحاديث أوردها لبيان علتها ليس انتقادا. هذه نسبة تتخفض 2.5% إلى 2%. هناك أحاديث انتقدات الدارقطني القول فيها قول البخاري، يعني شخص انتقد شخصا، قد يكون الحق مع المنتقد وقد يكون الحق مع المنتقد. فإذا سلمنا للدارقطني بأنك أصبت في 50% والبخاري أصاب في 50% الأخرى، تخفضت 2% إلى 1%، أصبحت 99% صحيح. من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني أحاديث انتقد سندا والمتن ثابت من وجه آخر، فتتخفض النسبة إلى 0.5%، فلا تكاد تبلغ نسبة المنتقد على البخاري 0.5%، يكون 99.5% صحيح و0.5% متكلم فيه. حتى إن الكلام ليس في حديث يعني ذات تأثير كبير، مثلا حديث من المنتقد كان لرسول الله فرس يقال له لحيف، انتقد الدارقطني بسبب ضعف في أحد رجال الإسناد، كان لرسول الله فرس يقال له لحيف. ليس من وراء هذا الحديث كبير عمل ولا كبير تأثير. إذا سلمنا للدارقطني بنسبة 0.5% و99.5% صحيح، فالأصل البخاري كله صحيح، ولبشريته وهم في بعض الأحاديث كبشر، فلا يتخذ النصف وكل يوم واحد يأخذ حديث من 0.5% ويثير فيه جوابات حول المنتقد على البخاري. الشيعة يأخذون أشياء، الخوارج يأخذون أشياء، المعتزلة يأخذون أشياء، منكر السنة يأخذون أشياء، كل لا تتعدى النسبة التي انتقدت هي 0.5%. كل أهل بدعة يدورون في حديث منها أو حديثين منها أو 3 أحاديث منها ويشنعون بذلك على البخاري. هذا حاصل الوضع في هذه المسألة، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم.